بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في منزلة معينة في قال فقوله أي عن صاحب المنازل في الدرجة الثانية إنها معاينة عين القلب، وقال في الدرجة الأولى إنها معاينة الأبصار، والثانية معاينة عين القلب وهي معرفة عين الشيء على نعته علما يقطع الريبة ولا تشوبه الحيرة، والثالثة معاينة عين الروح وهي التي تعاين الحق عيانا محضا، والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سن الحضرة وتشاهد بهاء العزة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة إلى فناء الحضرة. يقول قوله في الدرجة الثانية إنها معاينة عين القلب، وطبعا إضافة العين إلى القلب يقصد أنها معاينة قلب، ويعني استعار لفظ العين للقلب وأضافه أضاف العين إلى القلب تشبيها أن القلب يرى، وهذا مستعمل في لغة العرب وليس معاينة الأبصار. معاينة الأبصار لله عز وجل تكون يوم القيامة، أما في الدنيا فقد سبق الكلام على أنها معاينة شواهد التوحيد، معاينة أدلة التوحيد أن تعبد الله كأنك تراه. وذكر ابن القيم شواهد الإيمان كلها، الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرسل. قال في الدرجة الثانية إنها معاينة عين القلب وهي معرفة الشيء على نعته، يقول لا يريد به معرفته على نعته الذي هو عليه في الخارج من كل وجه، في الخارج يعني في حقيقة، في الخارج يعني في الحقيقة ليس فقط في الذهن، لأن الإنسان بيفهم معنى في الذهن، وأحيانا مع كثرة إلحاح النفس في إدراك التفاصيل قد يتخيل صورة معينة، والواجب على الإنسان في أمر صفات الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بها بلا تكييف، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو تخيلت صورة معينة لله عز وجل ولصفاته فاعلم أنها ليست كذلك. لذلك كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنحن مأمورون بأن نفوض في الكيفية، فإذا لا يصح أن تلح النفس في معرفة تفاصيل الدقيقة للمعنى الذي تفهمه حتى لا يتحول إلى تكييف، وغالبا يكون فيه نوع من التمثيل. الإنسان أصلا لا يعرف معاني الأشياء من طفولته إلا على طريقة المثل، على طريقة المثال، فهو يقلد أولا الألفاظ بعد أن تتكرر أمامه صورها فيعرف المعنى من تكرار الصورة، وهو يرى أمه مثلا ثم يجد من يناديها أو يتعود على أن يضم شفتيه عند رؤيتها ثم يناديها بعد ذلك بماما أو نحو هذا، فتستقر هذه الصورة، ثم الأب، وهكذا في سائر الأشياء تتكرر عليه فتستقر صورة صورة مثل معين. لو قيل له بعد ذلك عن شيء أنه كذلك، يعني إحنا من كتر مثلا ما شفنا صورة العربيات اترسمت في ذهننا إيه صورة العربية دي لها معنى معين، فواحد يقول له شفت العربية الرولز رويس، يقول له ايه الرولز رويس دي، يقول له العربية، يقول له اه بس انا مش عارف هي شكلها ايه، بس هو اترسمت في ذهنه صورة ايه لانها سيارة في النهاية عربية، لذلك بنقول اصلا التكييف عباره عن مجموعه تمثيل هيجمعها اصلا مما في ذهني ويتخيل صوره ممكن تكون مخترعه، فكلاهما منفي في صفات الله سبحانه وتعالى، التمثيل والتكييف. طب ايه الماذون فيه؟ فهم المعنى. المعنى ده بيفهم اجمالا. ساعات النفس تقعد تلح، طب ازاي كيف؟ ومن هنا امرنا الشرع ان نتوقف، نوقف الفكر في الكيفيه، لان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فدي الصوره الذهنيه للمعنى يدركها الانسان. الحقيقه في الخارج، يعني خارج الذهن الذي التي هي الحقيقه، حقيقه صفات الرب سبحانه وتعالى من كل وجه يستحيل ان يدركها الانسان، ولا في الدنيا ولا في الاخره، لان الله قال ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الابصار. فنحن في المخلوق لا نحيط به حتى فيما نراه، حتى فيما ندرك حدوده، فضلا عما لا ندرك حدوده. يعني انا ارى مثلا هذا الشخص امامي، ارى عبد الهادي، حدوده انا شايفها، لكني لا ارى ظهره، لا ارى باطنه، لا ارى ما في جران الدم في عروقه. فنحن نرى ولا نحيط. فالمخلوق المشاهد الذي نعرف حدوده، فكيف بما لا نعرف حدوده كالبحر والسماء؟ فكيف بما لا يمكن لنا في الآخرة أن ندرك وأن نحيط به؟ فالله سبحانه وتعالى أكبر من أن يحيط به أحد من خلقه في الدنيا ولا في الآخرة. إذن معرفة الصفات على ما هي عليه، يعني على الحقيقة من كل وجه، مستحيل في حق البشر. ولكن المقصود أن يدرك المعنى وآثاره في الوجود، وهذا هو هذه المعاينة النافعة. كأنه يعني يرى هذه الصفة وقد تحققت، فهو يشاهد في كل ما يراه في الكون من آثار صفة الرب عز وجل ما يجعله قاطعا بثبوت هذا المعنى الذي علمه من صفة الرب عز وجل، كأنه قد رأى تماما. القلب قد عاين. ترى مثلا في كل أمر مما تراه كل يوم آثار العزة، أن الله عز وجل العزيز، فتوقن أن الله عزيز في كل شيء تراه، قاهر، غالب، غالب على أمره، لا يمانع، لا يضاد أمره، أمره نافذ، كل شيء ذليل بالنسبة إلى عزته. يستحيل أن يكون هناك منافس له في عزته، لا ترام عزته، لا يتطلع إليها أصلا، لا يمكن لأحد أن يتصور، أن يعني لا يطمع أن يفكر في أن يصل إليها. الرحمة، يجد في كل ما يراه من آثار الرحمة، القدرة، القوة. إذا هجت الريح، إذا رأى موج البحر، إذا رأى طلوع الشمس، كم من قوة في هذه الأشياء يستدل بها على أن الله الذي خلقها هو أشد منها قوة، وأن الله هو القوي العزيز. انتقامه من أعدائه، إعزازه لأوليائه، تقويته لهم بعد أن كانوا ضعفاء، وهكذا. فهو معاينة القلب معناه أن يوقن يقينا تاما بصفات الله الكاملة، ويرى أثرها ويشهد هذه الأثار في ما حوله. يقول لا يريد به معرفته على نعته الذي هو عليه في الخارج من كل وجه، فإن هذا ممتنع على معرفة ما في الآخرة من المخلوقات. كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فكيف بمعرفة رب الأرض والسماء؟ هو بيقول تعريف معينة القلب، معينة عين القلب، معرفة الشيء على نعته، على نعته علما يقطع الريبة ولا تشوبه الحيرة. يقول معرفة ما في الآخرة من المخلوقات ممتنع على الإنسان، يعني احنا في الحقيقة في فاكهة وفي فاكهة، في تشابه أسماء، ولكن الكيفية مختلفة تماما، لكنها بالتأكيد فهمنا معنى الفاكهة، فهمنا معنى الحور العين وانها غير الفاكهة، وفهمنا ان اللحم وان لحم طير يختلف عن الايه، عن الفاكهة، ويختلف عن خمر لذة للشاربين، وعن انهار من عسل مصفى، مع ان الكيفية مختلفة عما عندنا، ولكن فهمنا معنى معين. بالتأكيد لابد ان يكون هناك ارتباط بين هذه الاشياء وبين ما في الدنيا. هذا الارتباط ما يسميه العلماء التواطؤ، في قدر مولود في الذهن يجمع بين الاثنين يفهم منه الانسان المعنى، وليس هناك تطابق او مماثلة في الخارج. عندما يرى الطفل مثلا الاشياء الزرقاء وبعدين يقعدوا يحفظون ده لونه اسمه ايه، ازرق ازرق أزرق، ويشوفه أزرق فاتح وأزرق غامق وأزرق، المهم إن هو يقولوا له أرأيت الفانيلة الزرقاء؟ يقولون لا، بس هو أكيد فهم معنى من وجود قدر الزرقة، يقولوا السماء زرقاء والبحر أزرق وأنا اشتريت فانيلة زرقاء، يقوم هو فهم معنى معين، مع إنه درجة اللون ده وشكل الفانيلة قطعا الفانيلا دي مختلفة عن البحر، مختلفة عن ايه، عن السماء، في شبه يعني، لكن هو في قدر مشترك ما بينها اللي هو معنى الزرقة. معنى الزرقة ده استقر فين؟ في الذهن الانساني، فضل لغاية ما فهم منه معنى معين اسمه التواطؤ، مش مجرد زين ره قاف. الاسماء بتختلف عن بعضها اختلافا، واحيانا تتفق. العلماء باللغه بيقسموا الاسماء في دلالتها على اشياء الى اقسام، سموها اشياء اسماء متباينه زي ارض وسماء، مختلفه في المعنى ومختلفه في الحروف، اسمها اسماء متباينه. في اسماء مشتركه، اسماء مشتركه لاعيان ليس بينها علاقه، وده معنى الاشتراك. يعني الذهب يسمى عينا، والعين تسمى عينا، العرب بتسمي الذهب عين وتسمى العين، وفي مدينة اسمها العين، وفي عين الماء، وفي العين اللي هو الجاسوس. ايه العلاقة بين المسميات دي؟ هل في قدر مشترك بينها؟ لا خالص، ده مجرد تشابه في الايه، في الحروف فقط لا غير، بخلاف زرقة السماء وزرقة البحر وزرقة الثوب وزرقة السيارة. الأعيان ما بينهاش شيء مشترك في شكلها أو في كيفيتها، ولكن الزرقة دي معنى مشترك موجود في الذهن، فهم الإنسان منه إن لما قلت لك أنا الفانيلا زرقاء عرفت حاجة معينة، فده اسم أسماء الإيه؟ المتواطئة، ودي اللي من خلالها بندرك معاني الكلمات. لكن لو هي الأسماء عبارة عن حروف فقط ما كنا أدركنا شيئا على الإطلاق، كانت تبقى مجرد ما كناش ندرك معنى، تبقى عبارة عن حروف غريبة بالنسبة لنا، كلغة أجنبية، كإنسان صيني يجلس عندنا سمع كلام حروفه زي كلمة عندهم، بس الكلمة دي معناها إيه عندنا إحنا ما لهاش علاقة نهائي، لغة أجنبية، كلام ليس بينه إلا تشابه الحروف. وفي الحالة دي لا يمكن الترجمة، إنما لما نيجي نقول اسمه إيه فلان ده اسمه جورج، مش كده؟ احنا عارفين جورج يعني إيه؟ لما نقول جورج مش مثلا بنترجمها إيه؟ جرجوس مش كده، بننقلها زي ما هي كحروف، لكننا لا ننقلها إلى معنى والمعنى ننقله إلى اللغة الأخرى في المعنى ونعبر عنه بلفظ آخر. لا ده زي يعني ليس من هذا الجنس. وفي أسماء مترادفة بتبقى الأسماء مختلفة والمعنى واحد، زي أسد وقسورة، دي مترادفة، أسد وقسورة وليس، حروف مختلفة والمعنى واحد. فإحنا لما نقول فاكهة، فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ده بقى مع الحاجات اللي في الدنيا من جنس الأسماء المشتركة ولا من جنس الأسماء المتواطئة؟ المتواطئة. يعني إحنا المشتركة هيقول إنها أسامي فقط، ولا هي لحمة ولا من اللي احنا نعرفها، لا هي، ولكن المتواطئة دي معناها نفهمنا معنى في قدر مشترك بس مختلف اختلاف جذري في ولذلك قال ليس فيه إلا الأسماء. فإذا كان هذا فكيف بمعرفة رب الأرض والسماء؟ إذا كلمة معرفته على نعته الذي هو عليه، إن ده لا يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يدرك حقيقة الصفات وكيفيتها، الصفات الإلهية والأفعال الإلهية، فضلا عن الذات الإلهية على ما هي عليه. يقول وإن غاية المعرفة أن تتعلق به على نعته، أن تتعلق به على نعته على وجه مجمل أو مفصل تفصيلا من بعض الوجوه. هذا من أحسن الكلام، ما في إجمال بلا شك، والتفصيل لا يزيل الإجمال بالكلية. هل أنت عرفت معنى اسم الرحمن واسم الرحيم والفرق بينهما، أن هذا الدل على صفة الذات وهذا الدل على صفة الفعل، أو أن الرحمن أشد مبلغة من الرحيم، أو أنهما مترادفان كما يقول البعض، والصحيح أن هذا دل على الرحمة العامة وهذا دل على الرحمة الخاصة، هذا دل على الرحمة التي هي صفة الذات وهذا دل على الرحمة التي هي صفة الفعل، ولكن أنت فهمت أو ذا قدر من التفصيل، وفي قدر من الإجمال تعرف معنى الرحمة في الجملة دون أن تدرك الكيفية ولا كيفية اتصاف الرب عز وجل بها. قوله علما يقطع الريبة ولا يشوبه حيرة، هذا حق، فإن المعرفة متى شبه ريبة أو حيرة لم تكن معرفة صحيحة، كما أن رؤية العين لو شبه ذلك ريبة شك، تبص على الهلال النهاردة تقول أنا شفته ولا مشفتوش، حد شاف الهلال النهاردة؟ لسه ما منش مش كده؟ النهاردة ليلة اثنين، المفروض يكون الهلال باين، بس ممكن هو عشان احنا مش شايفينه كويس نبقى عندنا ريبة أو حيرة، عدم تأكد، لم تكن معرفة صحيحة، كما أن رؤية العين لو شبه ذلك لم تكن رؤية تامة، فالمعرفة ما قطع الشك والريبة والوسواس. يبقى معاينة القلب لصفات الرب عز وجل مقصود بها معاينة عين القلب كمال المعرفة الإنسانية، ليه الإنسانية؟ ده المتاح للإنسان يعني في معرفة صفات الرب سبحانه وتعالى على وجه يقطع الريبة، على وجه يقطع الحيرة، يكون متأكدا تمام التأكد من اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة. قوله والمعاينة الثالثة عين الروح، وهي التي تعاين الحق عيانا محضا. إن أراد بالحق ضد الباطل، أي تعاين ما هو حق بحيث ينكشف لها كما ينكشف المرئي للبصر فصحيح، بس مش ده الاصطلاح طبعا، اصطلاح الحق عندهم بايه؟ ذات الرب سبحانه وتعالى. وإن أراد بالحق الرب تبارك وتعالى، فإن لم يحمل كلامه على قوة الإيمان ومزيد على قوة اليقين ومزيد الروح ومزيد الإيمان ونزول الروح في مقام الإحسان، وإلا فهو باطل. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاينه في هذه الدار بصر ولا روح، لا، معاينة الروح أو القلب للرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فهي رؤية قلب، ودائما الروح والقلب يطلقان على ما يشبه الترادف. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. فرؤية القلب ثابتة ولكن خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سأل الكثيرون عن رؤية الرب تعالى في المنام، هي في الحقيقة يعني هذا الأمر ليس معناه أنه يرى ربه رؤية حقيقية للقلب ولو في المنام، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على الخصوصية؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فجعل الرؤية التي أعلى من التكليم، وهي كما هو فسرها ابن عباس، هي رؤية قلب. ولذلك فيقال في هذه المعاينة إن قصد أنه يعاين الحق يعني قوة اليقين، بس طبعا ده بيؤكدها بيقول الذي تعاين الحق عيانا محضا. تفسير ابن القيم الحق يعني حقائق الأشياء، هذا كلام سهل، لكن الكلام كله ليس على ذلك. من أول مرتبة المعاينة هو يتكلم على معاينة الرب سبحانه وتعالى. لكن يمكن أن يحمل كلامه المعاني الحسنة في ذلك، هو أولى أن يحمل عليها. معاينة الروح، عين الروح، كأن الروح لها عين أصبحت ترى بها. ورد ذلك إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعينه في هذه الدار بصر ولا روح إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اللي بقول إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بل المثال العلمي حظ الروح والقلب كما تقدم. المثال ده اللي هو المقصود يعني المعرفة القلبية ومشاهدة الشواهد بالقلب حتى يفهم معنى الكلام. وقوله: والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنى الحضرة وتشاهد بهاء العزة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة، يعني أن الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، هذا هو الحق. وما خالف فيه إلا شرذمة من الناس من أهل الإلحاد القائلين بأن الأرواح تفنى بفناء الأبدان. وفي الحقيقة هل تفنى الأبدان أم تتغير صورتها؟ هي تختفي من الصورة المعروفة، لكن هي في الحقيقة تتحول إلى تراب. تبلى كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فهو يبلى يتحول إلى تراب ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه إلى التراب. يعني صحيحة. فإن قصد بهذا معنى الفناء وليس الفناء بمعنى الانعدام، فهذا معنى يعني اللي هو انعدام الصورة، اختلاف الصورة، تحول البدن عن كونه بدنا إلى كونه عظما ثم رميما ثم ترابا إلا عجب الذنب، فهو صحيح، معنى صحيح إن الأرواح كذا فنت، الأبدان كذا فنت، وهي كما ذكرنا الأبدان لا تفنى فناء تاما وإنما تتحول إلى تراب وتعاد يوم القيامة، تنبت أجساد الناس من الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء بين النفختين، ويركب الخلق من عجب الذنب، يركب منه يركب يوم القيامة فيعاد على شاكلة الأول. أما القائلين بفناء الأرواح بفناء الأبدان فهم مخطئون في الأمرين. طب الأرواح ماذا يحدث لها عندما تفارق البدن؟ يكون لها شأن آخر. واعتقد أهل السنة أن الأرواح شيء آخر غير الحياة. الحياة صفة من الصفات وعرض من الأعراض للبدن. هذا جسم حي، عضو حي، عضو ميت، جسد ميت. لكن الروح شيء آخر، كيان يحل في البدن ويفارقه، وله شأن مختلف عن شأن البدن، ويظل موجودا رغم تحول البدن إلى تراب ويمكن أن يتصل به أو بأجزاء منه كما شاء الله عز وجل. الذين قالوا بفناء الأرواح الجهمية وهم قوم ملحدون وقولهم إلحاد وزندقة. يقول ما خالف في فناء الروح إلا يعني ما خالف في أن الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء إلا شرذمة من الناس من أهل الإلحاد القائلين إن الأرواح تفنى بفناء الأبدان لكونها قوة من قواها وعرضا من أعراضها. احنا قلنا الحياة هي العرض مش الروح، ده ورود الروح يجعل الجسد حيا، فالحياة صفة من صفات البدن وليست الروح هي التي صفة من صفات البدن. التجديد يجعل الحياة هي الروح، لا يعرفون الروح. والحقيقة احنا كإنسان عبارة عن مليارات الخلايا، لكن احنا عندنا روح ايه؟ واحدة، والروح بتفارق البدن ويتظل بعض أجزائه حية ويمكن أن تبقى حية سنوات طويلة بعد أن يموت الإنسان. في أجزاء ممكن منه تبقى حية، قرنية تبقى حية، بنوك العيون دي مليانة قرنيات لناس ماتت وهي حية فعلا مجمدة، وإذا وضعت في محاليل معينة عادت إلى الحياة. يمكن أن تركب في إنسان ويرى بعينه بعد أن كان لا يرى وتظل حياة بقاءه. أول حاجة بتموت القرنية دي، يعني من أوائل ما يموت من الأجزاء يعني. فناء أو تحول الأبدان، اختلاف الأبدان، هنقول الاختلاف في ان الابدان تفنى ولا تتحول، هنقول الاختلاف اختلاف لفظي فقط، والا فاهل السنه كما ذكرنا يقولون ان الابدان تفنى صورتها وتبقى في شكل اخر بنص الحديث، تعاد ويعاد البدن الى ما بدأ منه الى التراب. نعيم القبر وعذابه على الاثنين، على الروح وما والبدن أجزائه المتفرقة أو ما يبقى منه. بإجماع المسلمين أن في الجنة أرواح وأجساد، ولكنها أجساد جديدة ركبت على عجب الذنب. الفناء بمعنى الموت في قول الله عز وجل كل من عليها فان، فمعناه الموت. الملحدون القائلين بفناء الأرواح قسمان، أحدهما منكر لمعاد الأبدان، الثاني من يقر بمعاد الأبدان ويقول إن الله عز وجل يعيد قوى البدن وأعراضه ومنها الروح، أعراضه زي الصفات يعني، فتفنى بفناء البدن ثم تعود بعودته يعني. يقول فليس عند الطائفتين روح قائمة بنفسها تساكن البدن وتفارقه وتتصل به وتنفصل عنه، وأما الحق الذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم فهو أن هذه الأرواح باقية بعد مفارقة أبدانها لا تفنى ولا تعدم، وأنها منعمة أو معذبة في البرزخ، فإذا كان يوم المعاد ردت إلى أبدانها فتنعم معها أو تعذب ولا تعدم ولا تفنى. فقوله والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنة الحضرة، يريد الأرواح الطاهرة الزكية، وفي نسخة لتناغي سنة الحضرة، هو الظاهر لتعاين، يقول الأول أظهر وألصق بالباب الذي ترجمه بباب المعاينة، والمراد بالحضرة الحضرة الإلهية، وبالسنة النور الذي يلمع، قال الله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ومعاينة ذلك إنما هو في الدار الآخرة، والمعاينة ها هنا هو نور المعرفة والمثال العلمي. المعاينة هنا في مقام المعاينة اللي هو الذي هو في الدنيا مثال علمي. صورة موجودة في ذهن الإنسان، أما المعاينة بمعنى أن يرى نور الرب عز وجل فهذا يكون في الآخرة، نور وجهه عز وجل، أن يرى الله عز وجل بوجهه فهذا يكون في الآخرة، ويشاهد بهاء العزة يقول البهاء في اللغة الحسن. قاله الجوهري، ومنه يقال باهي الرجل وبهوى فهو بهي. والعزة يراد بها ثلاثة معان: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر. عزة القوة القوي العزيز، عزة الامتناع بمعنى يمتنع أن يعرضه أحد، الله أعلم، وعزة القهر الغلبة. الرب تبارك وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث، ويقال من الأول عز يعز في المستقبل، ومن الثاني عز يعز اللي هو الامتناع، العزيز ان محدش يقدر يغلبه، محدش يستطيع ان هو يقهره على شيء، ومن الثالث عز يعز اللي هو القهر بضمها. أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني. وأخفها لأخفها وأوسطها لأوسطها. هي الفتحة أخفها والكسرة أوسطها والضم، والله أعلم. ممكن يكون الفتحة الأقوى، مش عارف ماذا يقصد ذلك. يقول أعطى، يقول وهذه العزة مستلزمة للوحدانية إذ الشركة تنقص العزة، ومستلزمة لصفات الكمال لأن الشركة تنافي كمال العزة، ومستلزمة لنفي أضدادها، ومستلزمة لنفي مماثلة غيره له في شيء منها. فالروح تعاين بقوة، فالروح تعاين بقوة معرفتها وإيمانها بهاء العزة وجلالها وعظمتها، وهذه المعاينة هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمر المتلقات من مشكات الوحي، فلا يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين وجدل المتكلمين وخيالات المتصوفين. العقيدة الفاسدة لا يمكن أن تؤدي إلى معاينة العزة. يقول وتجذب القلوب إلى فداء الحضرة بكسر الفاء، أي جانب الحضرة، يعني أن الأرواح لقوة طلبها وشدة شوقها تسوق القلوب وتجذبها إلى هناك، كأنه جالس في الحضرة الإلهية، بمعنى كأنه يشاهد الرب عز وجل فوق عرشه نازلة أوامره إلى العالم، وأعمال العباد إليه صاعدة تعرض عليه كل يوم مرتين، فيأمر فيها بما شاء فتنزل نافذة كما أمر، كن فيكون، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، يعز ويذل، يفعل ما يشاء. فكأنه حاضر يشهد ذلك كله، الحضرة الإلهية. يقول وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة، الفناء الأرض الواسعة، تجذب القلوب، تسوق القلوب وتجذبها إلى هناك، فإن طلب الروح وسيرها أقوى من طلب القلب وسيره، كما كانت معاينتها أتم من معاينته. وبالجملة فأحكام الروح عندهم فوق أحكام القلب وأخص منها. والمقصود أن الروح متى عاينت الحق جذبت القوى كلها والقلب إلى حضرته، فينقاد معها انقيادا بلا استعصاء، بخلاف جذب القلب فإن الجوارح قد تستعصي عليه بعض الاستعصاء وتأبى شيئا من الإباء، وأما جذب الروح فلا استعصاء معه ولا إباء. وفي الحقيقة كأنها درجات أعمق، استعمالهم لكلمة الروح والقلب إلا فالإثنان يعني يدلني على نفس معنى من باطن الإنسان، لكن يكون المقصود ما ذكرنا، والله أعلم، أن الروح أعمق وأكثر تأثيرا على الإنسان. أقول قولي هذا، أستغفر الله ربي.